الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو اليوم الأول في هذه الدورة التي أسأل الله أن يجعلها مباركة طيبة نافعة، وأن يكتبها في موازين حسناتنا جميعا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أصول الإيمان، وهذا هو الدرس الأول من كتاب أصول الإيمان لنخبة من العلماء. أصول الإيمان: الإيمان، العقيدة، السنة، كل هذه مسميات لأصل الأصول في هذا الدين. بدون هذه الأصول لا يقبل الله من الإنسان صرفا ولا عدلا. فقبل أن يتعلم الإنسان الصلاة والصيام والزكاة والحج والبر والصلة والجهاد، لا بد أن يتعلم أصول الإيمان وأن ترسخ في قلبه. والإيمان عليه مدار الأمر كله، الإيمان عليه مدار الأمر كله. يعني إيه؟ يعني بدون هذا الإيمان لا يصح أي عمل، بدون هذا الإيمان لا يصح أي عمل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وده محل الإيمان، محله القلب ويظهر في القول والعمل. فالإيمان قول اعتقاد وقول وعمل. فهمت الثلاث كلمات دولت؟ الإيمان اعتقاد وقول وعمل. واخترنا هذا الكتاب لنخبة من العلماء لأنه مختصر جامع المسألة ودليلها، المسألة ودليلها، وده الذي يريده المبتدئ. وهذا جزء من دورتنا بداية الهداية، أو ما لا يسع المسلم جهل، يعني ما لابد أن يعلمه كل مسلم، رجل أو امرأة، صغير أو كبير. نبدأ مستعينين بالله ونقول: المقدمة. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، وجعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. وهذه كانت دعوة إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. والصلاة والسلام على من أرسله الله للعالمين رحمة، نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، فإن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله وحده، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا هو الأصل الأول، عبادة الله وحده هي غاية الخلق. فالسؤال الأول: لماذا خلقنا الله؟ الجواب: لنعبده، لنعبده. والدليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد. ما خلقت الجن والإنس إلا، يسمونه أسلوب حصر، ينفي كل شيء ويثبت شيئا واحدا: لا إله إلا الله. ما خلقت إلا لأعبد. وصلت؟ ما خلقت الجن والإنس إلا، ده اسمه أسلوب إيه؟ حصر. إحنا وإحنا بنقول ده لكل مسلم بندي كده إيه؟ بدايات لطالب العلم، عشان تخرج المرحلة اللي بعدها تبدأ بداية طالب علم. الآن بداية مسلم، بعدها بداية طالب علم، فوإحنا ماشيين كده بنغذيك بأشياء تنفعك. فهذه جملة تفيد الحصر، يعني ما فيش غير كده: ما خلقت الجن والإنس إلا لكذا، لا إله إلا. واضح؟ ما جئت إلا، يبقى ده الأمر الوحيد الذي جئت لأجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا جئنا إلى هذه الدنيا؟ ولماذا خلقنا الله؟ فقط لنعبده وحده لا شريك له. ولذا كان التوحيد والعقيدة الصحيحة المأخوذة من منبعها الأصلي وموردها المبارك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الغاية لتحقيق تلك العبادة، فهي الأساس لعمارة هذا الكون، وبفقدها يكون فساده وخرابه واختلاله، كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. كلام واضح. خلقنا للعبادة وحده لا شريك له، لا يعبد سواه. إذن التوحيد وهذه العقيدة هي التي لأجلها خلق الخلق، فعل الخلق ذلك استقام أمره وقامت الدنيا، لم يفعل سيكون ما ترونه وتعيشونه، ولا يغيب عن بالكم من تخبط العالم وتقتل وتحارب وتناحر، وعلى ضلالة فظيعة جدا من الربا والرشوة والزنا. لماذا بعدنا عن توحيد الله عز وجل؟ جعل لله شركاء ومشرعين ومقيمين لأمور غير ما أراد الله عز وجل، ففسدت الأرض، فظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. دي المسألة الثانية، إن هذا التوحيد به عمارة العالم وبدونه فساد العالم. فإذا أردت أن تصلح شخصا أو أمة فالتوحيد فقط لا غير، اجلس واستفيد. فالتوحيد فقط لا غير. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلاص. واللي خلق الخلق لن يصلح هذا، قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله، لو كان في شرك مع الله لفسدتا اللي هم إيه؟ السماوات والأرض، السماوات والأرض، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. دي النقطة الثانية. الأولى كانت إيه؟ خلق الله الخلق لعبادته. الثانية: خلق الله الخلق لمعرفته فيعبدوه. يبقى خلق الإنسان الإنس والجن ليعبدوه، وخلق السماوات والأرض لنعرف ربنا من خلال كونه. يبقى أول وسيلة إلى معرفة الله الذي نعبده إيه هو؟ الكون. قال تعالى، احفظوا الآية دي، الله، آخر آية في سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. ليه رب خلقت السماوات والأرض وما بينهما؟ قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لتروا قدرة الله في الخلق وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. تروا قدرة الله وعلم الله، أسماء الله وصفاته متجسدة في الكون، ظاهرة، ظاهرة في كونه وخلق. يبقى خلق إنس وجن، وخلق قبلها السماوات والأرض، السماوات والأرض تدل عليه، والإنس والجن خلقهم ليعبدوه، والدلالة أهو سماوات وأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون. واضح؟ طيب إيه الوسيلة الثانية؟ طب الناس شافت السماوات والأرض وما وصلتش إلى الله الخالق، عرفت أنه قدير وأنه عليم وأنه حكيم وأنه جميل، الخلق جميل وزين السماء الدنيا، طب اسمه إيه؟ صفته إيه غير اللي شفناها في الكون؟ طب طالب مننا إيه؟ هذا لا يمكن للعقل ولا للنظر ولا للسمع في الكون أن يهتدي إلى هذا. فكان لابد من إرسال رسل الله وإنزال كتب الله لنعلم كيف نعبد الله. خلاص إحنا عرفنا الله، نظرنا إلى الكون، ما يصلح هذا أن يخلقه أحد أبدا إلا خالق. طب خالقه ماذا يريد منا؟ كيف نعبده؟ دي رقم ثلاثة. كيف نعبده؟ أنا خلقتهم للعبادة، طب العبادة كيف؟ فكان لابد من إنزال الكتب وإرسال الإيه؟ قال المصنف: ولما كان غير ممكن للعقول أن تستقل بمعرفة تفاصيل ذلك، صلاة وصيام وزكاة وبر وصلة، هنعرف كان ده كله إزاي، وتوزيع الميراث لا يمكن للعقول أن تستقل بذلك، فبعث الله رسله وأنزل الله كتبه لإيضاحه وبيانه وتفصيله للناس. مين اللي هيوضح ويفصل ويبين؟ الرسل. يبقى دي كتاب في المطلوب، ودي رسول هيوضح لكم ويشرح لكم هذا الكتاب. ولهذا كانت أحسن وظيفة وظيفة تعليم الناس، خيركم من علم الناس من تعلم العلم وعلمه. ليه؟ لأن دي وظيفة الرسول، دي وظيفة الرسول، الكتاب ونبينه للناس، الشرع ونبينه للناس. ولهذا كنا خير أمة خرجت للناس. ليه؟ بنتعلم وندعو الناس، نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وهذا هو سر سعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. فبعث الله رسله وأنزل كتبه لإيضاحه وبيانه وتفصيله للناس حتى يقوموا بعبادة الله على علم وبصيرة وأسس واضحة ودعائم قوية، فتتابع رسل الله على تبليغه وتوالوا في بيانه. تبليغ إيه وبيان إيه؟ ها؟ الرسالة اللي أنزل الله عز وجل، كما قال سبحانه: احفظ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال سبحانه وتعالى: ثم أرسلنا رسولنا تترى، تترى يعني واحد ورا التاني، يتبع بعضهم بعضا. إذن وسيلتنا إلى معرفة ربنا وسيلتان: الأولى النظر في الكون، الثانية النظر في كتابه بشرح الرسل، بشرح رسوله صلى الله عليه وسلم. إيه الطريقين لمعرفة الله؟ ها؟ طريقان. الأول النظر في الكون: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، لتعلموا تعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إيه الوسيلة الثانية نعرف فيها ربنا عشان نعبده؟ قال: الكتاب والرسل. فلهذا قال: ثم أرسلنا رسولنا تترى، أرسلنا رسول، رسول ورا رسول ورا رسول، خلف رسول، يتلو بعضهم بعضا، أرسلنا رسولنا تترى. وإن من أمة، آدي الأسلوب هو الحصر، هو ما من أمة إلا خلا فيها نذير، كل أمة وجعل فيهم من ينذرهم ويعلمهم، ويقصد بذلك الرسل وأتباع الرسل من العلماء والدعاة، إلى أن ختمهم بسيدهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ودعا إلى الله سرا وجهرا وقام بأعباء الرسالة أكمل قيام، وأوذي في الله أشد الأذى فصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولم يزل داعيا إلى الله هاديا إلى صراطه المستقيم حتى أظهر الله به الدين وأتم به النعمة، ودخل الناس بسبب دعوته في دين الله أفواجا، ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، وأنزل في ذلك سبحانه وتعالى قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبين صلوات الله وسلامه عليه الدين كله، أصوله وفروعه، كما قال إمام دار الهجرة. من إمام دار الهجرة؟ الإمام مالك. إمام هي دار الهجرة اللي هي إيه؟ المدينة. ومن كان العالم في المدينة لا يفتى واه؟ ومالك في المدينة. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله: محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد، ده علمهم كل حاجة، علمهم كل شيء حتى الخراء، ازاي تدخل الحمام وازاي تتطهر وباي ايد والميه قد ايه وكم مره، وما بين لهمش الامور العظيمه التي خلقوا لاجلها، مستحيل. فبين صغار الامر وكبار صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. اذن خلاصه الفقره اللي قراناها ديت ان الرسل كلهم ارسلهم الله في اقوامهم ليعلمهم كيف يعبدوا الله، وختم الله على الرسل بسيد الأولين والآخرين الذي أتم به، أكمل به الدين وأتم به النعمة، وهو رسوله. فعلمهم كل شيء من أول إماطة الأذى عن الطريق والتطهر والتنظف في الاستنجاء إلى أعلى شيء شهادة أن لا إله إلا الله، خلاص، أو من أعلى شيء إلى أقل شيء، كله ضمن هذه الرسالة. فنشهد للرسول أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد وصبر وهاجر وأوذي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا، شجت رأسه وكسرت رباعيته وأدميت قدمه، أوذي في كل شيء، في زوجه وولده وأقاربه وأصحابه ودينه. فصبر إلى أن بلغنا الرسالة. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المبارك وسلم تسليما كثيرا. التوحيد هي دعوة الرسل جميعا، ده رقم 4. التوحيد دعوة الرسل جميعا. قال المصنف، أنا بحط لكم عناوين لكل فقرة عشان تعرف راسك من رجليك، وفي الآخر تيجي تذاكر تلاقي الدنيا سهلة بسيطة. إيه اللي احنا عايزينه من الموضوع دوت؟ هو الأمور الرئيسية، أن الله خلقنا لعبادته، ولهذا خلق الكون لنعرفه، وأرسل الرسل وأنزل الكتب، فجاءت دعوة الرسل جميعا، وخاتمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الرسل جميعا دعوا إلى التوحيد. عندكم ذكر المصنف رحمه الله تعالى، قال وقد 4 آيات، قال وقد كان صلى الله عليه وسلم داعية إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله ونبذ الشرك كله كبيره وصغيره، شأن جميع المرسلين. بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم جاء لتأصيل قضية التوحيد ونفي الشرك، ولا ذرة من شرك، يبقى كل أمر يوحد فيه الله عز وجل، وده الموضوع اللي خلقنا لأجله، وأرسل له الرسل، وهذا شأن الرسل جميعا. كل الرسل يدعون إلى ذلك، إذ أن الرسل كلهم متفقون على ذلك، متضافرون على الدعوة إليه. متضافر يعني إيه؟ متعاونين، مترابطين، بيتكلموا في شيء واحد، شيء متضافر. ها؟ بل هو منطلق دعوتهم وزبدة رسالتهم وأساس بعثتهم. يقول الله تعالى، أدي 4 آيات احفظ لك منها 1 أو 2 كمبتدئ، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كويس، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بيقول كل أمة بعثنا فيها رسول ليعلمهم هذا الأصل، اعبدوا الله اجتنبوا الطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله بغير حق، ولم يعبد أحد بحق إلا، فلا إله يعني لا معبود بحق إلا الله، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعث الله كل الرسل بذلك، فمنهم ممن بعثوا إليهم الرسل من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بقول لكم هو ده الموضوع، كل الرسل، كل الأمم أرسل فيها رسل، وكل الرسل يقولون اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من الناس من اهتدى ومنهم من ضل، فسيروا في الأرض فانظروا، امشوا وشوف كده واقرأ التاريخ، ايه اللي كان بيحصل دايما؟ من كذب الرسل هذا أغرق، وهذا خسف به، وهذا سلط عليه ريح، وهذا زلزلة، وهذا صيحة. فسيروا في الأرض فانظروا، اقرأوا التاريخ وانظروا آثار هذه الأمم، كيف صارت بلادهم وديارهم خاوية لما عصوا المرسلين وخالفوا أمر رب العالمين. الآية الثانية عليه الدليل، عليه الآية ديت أن الرسل هم جاءوا بالإيه؟ بالتوحيد. قال تعالى في سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا، ما إلا، ما إلا، ملاحظين دائما كده اسلوب حص، هو الموضوع ده بس، هو الموضوع ده بس، هي كده وبس، هو توحيده فقط. كل الرسل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآية الثالثة واسأل، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. اسأل الرسل اللي قبلك. هذا كله أخواني ليؤكد هذا المعنى. الآية الرابعة قال تعالى في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك رسول صلى الله عليه وسلم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هذه الآية مع آية الأحزاب تبين أولي العزم من الرسل على قول الجمهور هم هؤلاء الخمسة. ما للقول الثاني إيه؟ إن كل الرسل أولو عزم، ولكن خص هؤلاء بالذكر. من هم بالترتيب؟ ها، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إن الدين عند الله الإسلام، والدين هو التوحيد وهو عبادة الله، ولا تتفرق في ذلك، إياك تختلف في هذا أو أحد يقول غير ذلك. احفظ لك آية أو اثنين تكون حجة لك على أن الرسل جميعا بعثوا بالله يا أخواني بالتوحيد. قال المصنف: وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أخوة لعلات، الأب هو الأب وتزوج أكثر من واحد، كل أولاد هؤلاء النساء أولاد لهذا الأب، شبه لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالدين عند الله الإسلام، وكل أمة، مش أم بقى، كل أمة جعل لها شريعة. أمهاتهم شتى يعني الشرائع شتى، لكن أبوهم واحد، دينهم واحد، هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال المصنف: فالدين واحد، إن الدين عند الله، فما دين عيسى؟ واشهد بأن مسلمون. الحواريون اللي معاه قالوا واشهد بأن مسلمون. وما دين موسى؟ وما دين نوح وإبراهيم؟ الإسلام. الإسلام، إن الدين عند الله، ما الله ما عنده دين آخر. ولهذا يقولون تعدد الأديان، يبقى الإسلام والأديان الباطلة، اللي عبدوا صنم واللي عبدوا بقرة واللي عبدوا حمار واللي عبدوا المرأة واللي عبدوا كذا وكذا، كل واحد عبد له حاجة، واللي عبدوا النجوم واللي عبدوا كذا. لكن الدين الذي هو دين الله، الدين يعني الطريقة المتبعة، ما كان يأخذ أخاه في دين الملك. فالدين والطريقة اللي أمر بها الله هي طريقة واحدة لله عز وجل، هي الإيه؟ الإسلام. الإسلام. واختلفت الشرائع، لكن كل الرسل دعوا إلى التوحيد كما سمعت. فجاء الكفرة الفجرة من اليهود والنصارى، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى مسيح بن الله، اختلفوا فيه وخرجوا على أقوال الأنبياء والرسل. ما ينفعش نتكلم بعدها في الشرائع، انت أفسدت الأصل اللي هو ايه؟ التوحيد. هتقول بقى صلاتهم ايه وصيامهم ايه وزكاتهم ايه وحجهم ايه، بقول لك بيعبدوا إله غير الإله اللي بنتكلم عنه. الإله بنتكلم عنه إله واحد لا شريك له، إلههم الذي يعبدونه، له شركاء، له أب وروح قدس، وجعلوا الثلاثة أقانيم كلها في هذا الإله. هذا لا يقوله أحد عن ربنا سبحانه وتعالى، بل هذه سبة لله. فبعد كده ما نتكلم عن الشرع. إذن الدين واحد والعقيدة واحدة، وحصل التنوع لأن أمهاتهم شتى يعني شرائعهم شتى، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كل أمة في كل عصر من العصور كان لها أحوال. فقوم نوح الطوال، الواحد فيهم طول النخلة زي واحد فينا سبع أشبار، فجعله لا شريعة ولا لا شريعة، واضح. وهذه الشرائع نضيف على ما قال المصنف: تتحد في أصولها. كل العلماء، كل الأنبياء، كل الرسل يصلون ويدعون إلى الصلاة. كيف الصلاة؟ هي دي اسمها الشريعة. لكل جعلنا منكم شريعة، طريقة للصلاة. كيف الزكاة؟ طريقة للزكاة. كيف الصيام؟ طريقة للصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لكن طريقة مختلفة. الحج كيف؟ بطريقة مختلفة وأماكن مختلفة، وهكذا إلى أن جاءت الرسالة الخاتمة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: سيبقى الوضع هكذا إلى أن تقوم الساعة، ولا يصلح أن يتعبد، أن يعبد الله إلا بما ختم دائما، حتى داخل الشريعة الواحدة. موسى قال كلام، وبعد سنتين قال لهم هذا منسوخ بكذا، خلاص يبقى نلغي، سمعنا وأطعنا. في الإسلام: صلوا إلى بيت المقدس، صلوا إلى المسجد الحرام، سمعنا وأطعنا. دي شرائع، يأمر الله بما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن هو هو الله، وبالتالي كل الأنبياء عقيدتهم واحد، كل الأنبياء يحكون نفس القصص، نفس السيرة. مش هقول قصة نوح بشكل تاني ولا قصة هود بشكل تاني، إلا إذا دسوا فيها من الأباطيل اللي من عندهم. لكن كل التاريخ لا يتغير ولا ينسخ، كل الآداب لا تتغير ولا تنسخ، الصدق والأمانة والعدل والوفاء وكل هذا لا ينسخ. إما ليه اللي حصل؟ صورة الصلاة، صورة الزكاة، شرع الله ما يناسب كل أمة، بل ما يناسب كل وقت داخل نفس الأمة. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. يمحو الله ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى. يبقى ده الأمر اللي بعد كده، إن الدين واحد، حط عنوان كده، والعقيدة واحدة والشرائع شتى. بعد يقول لك لا، الأنبياء الزاد اختلفوا. لا ما اختلفوش يا حبيبي، ده الشرائع اللي شتى. الله اللي شرع هنا كذا وشرع كذا وكذا، لكن كلهم دينهم الإسلام، كلهم عقيدتهم واحدة. العنوان اللي بعد كده هنسميه الإيمان والتسليم لما جاء به الرسل، أو تكتب عليه سمعنا وأطعنا. الله الله أنزل الكتاب، أرسل الرسل، سمعنا وأطعنا. ما ينفعش غير كده، لا مجال للرأي، لا مجال للهوى، كل هذا شرك. يطلع شرك أصغر أكبر كله مرفوض. الله فقط، لا إله إلا الله، لا معبود، لا مطاع إلا الله، ولا طاعة لأي أحد إلا بإذنه، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ما بنطيعش الرسول إلا عشان ربنا أمر، فضلا عن أن يكون آباء، أمهات، ساسة، قادة، رؤساء، زعماء، شيوخ. لا إله إلا الله. وكل من أمرنا بشيء يخالف طاعته فلا نطيعه، فمن أمر بطاعتهم يطاع ما أقاموا فينا شرع الله، يطاع ما أمروا بطاعة الله، لكن أمروا معصية فلا طاعة لمخلوق فيه. دي أصول، أصول أصل أصل في قلبك الآن أصلا. ده ربنا خلقني وأرسل الكتب والرسل عشان أجي أنا أعبد واحد تاني؟ عشان أجي أنا أسمع كلام حد غيره؟ لا يا عم، بينه وبينك ربنا، ويفصل بينه وبينك ربنا. هي دي القضية، ده أصل الأصول أصل. بعد كده قبل الصلاة والزكاة افهم الكلام جيدا. أصول الإيمان. قال المصنف: ولذا ينبغي أن يكون متقررا لدى كل مسلم وواضحا لدى كل مؤمن أن العقيدة لا مجال فيها للرأي والأخذ والعطاء. واضح؟ وإنما الواجب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها أن يعتقد عقيدة الأنبياء والمرسلين، وأن يؤمن بالأصول، كتاب أصول الإيمان، بالأصول التي آمنوا بها ودعوا إليها دون تشكك أو تردد. إيه الأصول الأصيلة دية اللي دعوا إليها؟ قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. أيوة، المؤمنون آمنوا بما أنزل إلى الرسول من ربه. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه الآية نزلت من كنز تحت العرش، لأن هو الموضوع الكبير جدا. عرش الرحمن تحته كنوز، هذا أعظم كنز من تحت عرش الرحمن. الآية ده نزل بها ملك مخصوص غير جبريل. شوف أما ربنا يرسل ملك مخصوص والخد الكنز اللي تحت العرش ده ونزله لأمة محمد، واختم به سورة البقرة، ويقرأوا الآيات قبل نومهم كل ليلة عشان يتأصل المعنى ده في قلبك. سمعنا وأطعنا، آمنا بالله، بالرسول، بالرسل، بالكتب، باليوم الآخر، آمنا بهذا كله. بتثبت أنك على عهد يا رب، أنا على عهد، وقبل ما نام بقول أن أنا مؤمن بكل ده. حتى إذا توفى روحك وأخذ نفسك لقيته على الإيه؟ على ما خلقك له، ألا وهو التوحيد وعبادته وحده لا شريك له. قال: فهذا شأن المؤمنين، وهذا سبيلهم، اللي هو إيه؟ الإيمان والتسليم والإذعان والقبول. وعندما يكون المؤمن كذلك ترافقه السلامة ويتحقق له الأمن والأمان، وتزكو نفسه، ويطمئن قلبه، ويكون بعيدًا تمام البعد عما يقع فيه ضلال الناس بسبب عقائدهم الباطلة من تناقضٍ واضطرابٍ وشكوكٍ وأوهامٍ وحيرةٍ وتذبذب. والعقيدة الإسلامية الصحيحة بأصولها الثابتة وأسسها السليمة وقواعدها المتينة هي دون غيرها التي تحقق للناس سعادتهم ورفعتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة لوضوح معالمها وصحة دلائلها وسلامة براهينها وحججها ولموافقتها للفطرة السليمة والعقول الصحيحة والقلوب السوية. ولهذا فإن العالم الإسلامي كله في أشد الحاجة إلى معرفة هذه العقيدة الصافية النقية، إذ هي قطب سعادته الذي عليه تدور، القطب يعني المحور اللي بتدور حوله سعادة الأمة، ومستقر نجاته الذي عنه لا تحور. تحور يعني إيه؟ لا حور يعني لا حيد ولا ميل. وفي هذا المؤلف اللي هو أصول الإيمان الوجيز المختصر يجد المسلم أصول العقيدة الإسلامية وأهم أسسها وأبرز أصولها ومعالمها مما لا غنى لمسلم عنه، ويجد ذلك كله مقرونا بدليله مدعما بشواهده، فهو كتاب مشتمل على أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. كل أصل تلاقي تحته كاتب لك الآيات والأحاديث الدالة عليه، وهي أصول عظيمة موروثة عن الرسل، كل الرسل قالوا الأصول ديت، ظاهرة غاية الظهور، يمكن لكل مميز من صغير وكبير أن يدركها بأقصر زمان وأوجز مدة، والتوفيق بيد الله وحده، نسأل الله أن يوفقنا. قال بيعرفها الصغير والكبير، فأنا هسأل الصغير قبل الكبير. ما تسندش على أبوك، تعالى كده تسند لي. صح صح، اسمك إيه؟ أقعد. مصطفى. عبد الرحمن ولا اسمك إيه النهاردة؟ عمر. عمر ومصطفى، لماذا خلقنا الله؟ لا يجيب أحد غيرهما. لماذا خلقنا الله؟ لعبادته وحده. الله يفتح عليك. ايه الدليل يا اخواني من الكتاب؟ ولكي نعبده لابد ان نعرفه، فعرفنا عن طريق خلق السماوات والارض رقم واحد. الدليل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. هما سبع شرائح، ان شاء الله ما يصلح لكم الشاشه هتشوفوا اللي انا بلخصه ده دلوقتي، لكن الان اكتبوه. ثالثا الطريق الاخر اللي هو نعرف به التفاصيل، ايه هو؟ الكتاب والرسول، فارسل الرسل وانزل الكتب. كل امه فيها رسل ولا في امم ما فيهاش رسل؟ الدليل وان من امه الا خلفنا ثم ارسلنا رسلنا تترى. ختم هؤلاء الرسل بمن؟ برسول الله، فأكمل به الدين وأتم به النعمة، لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بهذا التوحيد بعث جميع الرسل، لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كفاية الآية دي، لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهؤلاء الأنبياء، طب كلهم برسالة واحدة وهي التوحيد، ما المختلفين اللي في الشرائع؟ نقول له لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. خمسة، لا مجال للرأي في العقيدة ولكنه الإيمان والتسليم والإذعان والخضوع، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قولهم فقط سمعنا وأطعنا، ولا تكونوا كاليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا. آخر حاجة، هذا الإيمان وهذا التوحيد هو سر سعادة الأشخاص. قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى، اكتب هذه الآية آية طه، فمن اتبع هدايا فلا يضل في الدنيا ولا يشقى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة أي في الدنيا ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نسأل الله الهداية. يبقى هم الخمس أو الست نقاط دولت تعرفهم جيدا، ترجعوا تعلمهم لأولادكم ولأصحابكم ولجيرانكم، الناس كلها تعرف إحنا مخلوقين ليه، وان ودي عبادة امر الله بها واصل من الاصول كل الرسل قالوا به، وان اختلفت الشرائع لكن المتوجه اليه هو اله واحد لا شريك له، وده اللي بندخل به في الاسلام، لا اله الا الله محمد رسول الله. احنا مؤمنين بالله نعبده وحده، واللي عرفنا الطريق اليه هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المبارك. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ان شاء الله تعالى دقيقة واحدة ونبدأ في مصطلح الحديث، راحة دقيقة إلى دقيقتين عشان نبدأ الدرس الثاني في مصطلح الحديث إن شاء الله.